وهل راتبي الذي أخذه حلال؟ لا شك أن هذا غش وتطفيف، وقد قال الله جل من قائل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يبعثون لذلك اليوم الهائل التي لا قدرة لأحد أن يتفادى شيئا، وإنما هي أعمال عملها إن كانت كثيرة كفرت كثيرا من خطاياه. وظلم العباد حقوقهم هو الشيء الذي لا مناص من المحاسبة عليه، لتعدن الحقوق. أنت أيها السائل عليك أن تنصح كفيلك بأن هذا العمل غير جائز، فإن انتصح وأمكنك أن تستبدل عمله عند غيره فافعل، خشية أن ينزل عليه عذاب بسبب هذه البلية التي يرتكبها. ثم إن العذاب إذا نزل لا يختص بالمجرم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن كان هو الذي يقول هذا الوصف ويوقع هذه الفواتير ولا شيء لك إلا أنك تسلم وتستلم ولا شهادة لك ولا إخبار بأن الحديد كذا وكذا فلا شيء عليك، لكن احرص على استبدال العمل بغيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.